إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، قبل فترة استقبل الناس الإجازة، واليوم يودعونها ويستقبلون عاما دراسيا جديدا. أسأل الله الكريم الرحيم أن يجعله عام خير للإسلام والمسلمين وللطلاب والطالبات، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأقول بهذه المناسبة وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فتقوى الله هي مفتاح لكل خير، مفتاح للعلوم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله طريق للفلاح في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية الثانية: أيها الآباء والمعلمون والمربون والطلاب، هي الإخلاص لله جل وعلا. العلم عبادة جليلة، بل هو من أجل الأعمال وأشرفها، ولا بد فيه من الإخلاص لله جل وعلا. كل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول إخلاص العمل لله جل في علاه، والشرط الثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك أخي الطالب أن تخلص النية لله جل وعلا. لماذا تدرس؟ لماذا تتعلم؟ أيها المعلم، أخلص القصد لله جل وعلا، واعلم يا رعاك الله أن الرسالة التي تقوم بها من أشرف الأعمال عند الله جل وعلا. تأمل معي يا رعاك الله أيها المربي الفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وصححه الألباني: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يصلون على معلم الناس الخير. فكل من في السماوات ومن في الأرض يدعو لك بالرحمة والمغفرة، وإن كنت تتقاضى على ذلك مرتبا. إلا أن النية هي تجارة العلماء، يحتسبون في كل شيء. عليك أخي المعلم أن تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك غيره، قال: في النسب أو في التربية والتعليم. من علمته وربيته هو ابن لك في تربيتك له وفي تعليمك له. فأخلص النية لله جل وعلا، واعلم أنك تقوم برسالة جليلة قام بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. واعلم أخي المعلم أن عليك مسؤولية عظيمة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. كن قدوة صالحة لأبنائنا الطلاب، ادعهم بأفعالك، عليك بدعوتهم بأفعالك قبل أقوالك. واعلم أيها المربين أن الطلاب قد يسمعون منك أكثر من أبيهم، نعم يسمعون للمعلم أكثر من الأب من الأم، فعليك أن تجتهد بنصحهم وتوجيههم. والطلاب يواجهون بهذا الوقت يواجهون خطرين عظيمين. الخطر الأول الانحراف بالشبهات، لا سيما في عصر الشبكة العنكبوتية التي أصبحت في جيب كل طالب إلا ما ندر. يدخلون على ما شاءوا من المواقع ويجدون الشبه من الإلحاد والانحراف في الأفكار والتكفير وغير ذلك، ويواجهون أيضا فتنة الشهوات، فعليك أن تحصنهم وأن تجتهد في تحصينهم وأن تتكلم معهم كما يتكلم الوالد مع أبنائه، وتحتسب الأجر من عند الله جل في علاه. وأنتم أيها الآباء اعلموا يا رعاكم الله أن الاستثمار الحقيقي هم الأبناء، نعم هم زاد لك في الدنيا وفي الآخرة، ترتفع مكانتك عند الله عندما تربي أبنائك تربية صالحة تربية إسلامية، ولا تنشغل بدنياك ولا بوظيفتك ولا ببيعك وشرائك عن أبنائك. اجتهد في تعليمهم وتوجيههم، ويحسن بك أيها الأب أن تجلس معهم في بداية الدراسة وتبين لهم القصد من دراستهم، وأنك بحاجتهم وأن الأمة بحاجتهم، أنهم يقدمون رسالة للأمة، أنهم سينفعون أنفسهم وينفعون والديهم وينفعون أيضا أمة الإسلام. اجتهد أيها الأب أن تغرس في قلوبهم أن يحترموا المعلمين وأن يوقروهم، لأن الطلاب إذا لم يحترموا المعلم فإنهم لن يستفيدوا من علمه ولا من توجيهه. أيها الطلاب استفيدوا مما مضى في السنوات الماضية، عليكم أن تجتهدوا بالعناية باختيار الجليس الصالح. إذا دخلت إلى المدرسة أيها الطالب عليك بالعناية بمن تجلس معهم. الله جل وعلا أوصى رسوله فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم ستجد معك في الفصل الصالح والطالح، عليك أن تعنى باختيار الجليس الذي ينفعك في الدنيا وينفعك بالآخرة، وابتعد عن جلساء السوء الذين يؤثرون على دينك وعلى أخلاقك وعلى سلوكك. وأقل ما يأتيك منهم أن يقال أن فلانا يمشي مع فلان. عليك أن تجتهد وتجد في دراستك، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تذهب إلى المدرسة من غير هدف، حدد الهدف الذي تريده، واعلم أنك بهذا العمل تطلب العلم، والعلم من أشرف الأعمال. قال الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله جل وعلا، لا يستوي من يعبد الله على بصيرة ومن يعبد الله على جهل وعلى خرافة وعلى بدع. من يعبد الله على نور من الله، من يعبد الله وقد استنار قلبه بالكتاب والسنة إذا عمل يعمل بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء عندي لمن صحت نيته. قيل: كيف يرحمك الله؟ قال: يريد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت أيها الطالب إذا خرجت من بيتك اعلم بأنك تسير إلى الجنة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت تسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا بد أن نستشعر هذه المعاني. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الآباء، علينا بتربية الأبناء وأن نعلق قلوبهم بالله جل في علاه، أن نغرس في قلوبهم حب القرآن وتعظيم القرآن، أن نغرس في قلوبهم حب الصلاة وتعظيم الصلاة، أن نعلمهم أركان الإسلام، أن نعلمهم أركان الإيمان، أن نعلمهم الأخلاق الإسلامية، أن نأمرهم بطاعة الله جل في علاه، وأن ننهاهم عن معصية الله. وهذا معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عليك أيها الأب أن تعنى بأبنائك، وأن تستقطع جزءا من وقتك للجلوس مع أبنائك، وتحرص أن تجتمع معهم في جنات النعيم، كما تحرص على نجاحهم في الدنيا وعلى تفوقهم في الدنيا، أن تحرص كذلك على فلاحهم في الآخرة وعلى الاجتماع بهم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحرص أن نجتمع مع أبنائنا في المناسبات وفي الأعياد ومع أقاربنا، وهذا أمر زائل. فعلينا أن نحرص أيها المؤمنون بالاجتماع بهم بجنات النعيم، ويحصل ذلك أيها الأحبة بتقوى الله جل وعلا والعمل بطاعته سبحانه وتعالى وبترك معصيته. أيها الأب، اعلم أن الأمانة عظيمة وأن المسؤولية كبيرة، فعليك أن تجاهد نفسك وتحث أبنائك على الصلاة. وأقول: بلي الناس في هذا الزمان بالسهر بالليل والنوم بالنهار، ويؤخرون الصلاة عن وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول لك أيها الأب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. نعم، هذا يحتاج إلى صبر وإلى جهاد، ومن استعان بالله أعانه. اللهم يا حي يا قيوم، نور قلوبنا بنور القرآن والسنة. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا الصدق بالقول والعمل. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذا العام الدراسي عام خير للطلاب ولغيرهم. اللهم وفق الآباء والمعلمين والمربين والطلاب. اللهم اجعل أبناءنا يا حي يا قيوم اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم نور قلوبهم بالعلم النافع يا حي يا قيوم. اللهم أقر أعين آبائهم بصلاحهم يا حي يا قيوم. اللهم من كان منهم على خير اللهم زده توفيقا وسدادا ورشادا، ومن كان في زيغ وضلال اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم رده إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اجمع يا رب قلوبهم على الكتاب والسنة. فرج يا رب هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي فلسطين. اللهم انشر الأمن والاستقرار في كل بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أبطل كيده يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا جبار يا من ترانا وتسمع كلامنا. اللهم من أراد الحجاج بسوء اللهم أبطل كيده. اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انشر خزيه يا حي يا قيوم. اللهم ضيق عليه كل شيء وضيق عليه نفسه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.